بسم الله اللهم صل وسلم. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله سجد في باب سجد الصلاة، قال ثم يسجد السجدة الثانية في الأولى سواء، ثم يرفع رأسه مكبرا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه، فينهض قائما لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهض على صدور قدميه. وفي حديث وائل بن حجر، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، وفي لفظ فإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه، رواه أبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فكما قال المؤلف رحمه الله، يسجد السجدة الثانية كالأولى فيما يتصل بصفتها وهيئتها ودعائها، ثم يرفع رأسه مكبرا وينهض قائما ليأتي بالركعة الثانية. وهنا على وفق ما ذكره المؤلف أنه ينهض على صدور قدميه ويرفع يديه قبل ركبتيه، بعكس هويه للسجود يبدأ بركبتيه قبل يديه، فعند الرفع من السجود يرفع يديه ثم ركبتيه، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وهذه فيها الخلاف المعروف في جلسة الاستراحة، فمن يرى أنها مشروعة ومستحبة فإنه لا يرى أنه ينهض بهذه الصفة، بل ينهض معتمدا على يديه. وقد ورد فيها الحديث، حديث مالك ابن الحويرث وحديث أبي حميد الساعدي، وهي صحيحة وثابتة، لكن العلماء كما هو معروف ومشهور تأولوها في حالة الكبر والعجز والمرض، أنه قد يكون الإنسان يصعب عليه أن ينهض على صدور قدميه، ففي هذه الحالة يكون معتمدا على فخذيه ولا يكون معتمد على الأرض. أما إذا جلس جلسة استراحة ففي الغالب أنه قد يحتاج إلى أن يعتمد على الأرض، وإن كان أيضا قد يعتمد على فخذيه عندما ينهض. فحديث وائل بن حجر يعني نص في هذا الذي ذكره المؤلف، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، وفي لفظ فإذا نهض نهض على ركبتيه واعتمد على فخذيه. نعم. صلى الثانية الأولى لقوله صلى الله عليه وسلم للأعرابي، ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها إلا في تكبيرة الإحرام والاستفتاح وفي الاستعاذة روايته. يعني أن الركعة الثانية من الصلاة الأفعال التي وصفها المؤلف والأقوال والقراءة والأذكار هي في الركعة الثانية، إلا أنه في الركعة الثانية كما مر بنا في القراءة تكون قراءة القراءة أقل على النصف من الركعة الأولى أو أقل منها بقدر ما. فعادته عليه الصلاة والسلام في صلاته أنه يطيل الركعة الأولى ويقصر الثانية أو يخففها، وهذا مأخوذ من حديث الأعرابي الذي يحدث المسيء في صلاته لما قال له عليه الصلاة والسلام ثم اصنع ذلك في صلاتك كلها، فيأتي بالأفعال على وفق ما وردت في الأولى، إلا تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام معروف إنما هي مشروعة للدخول في الصلاة، وكذلك دعاء الاستفتاح إنما هو مشروع في أول الصلاة. وفي الاستعاذة روايتان في المذهب، في رواية أنه لا يأتي بها إلا أول مرة عند الدخول في الصلاة، وهذه يستدلون لها بما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما قام عليه الصلاة والسلام إلى الركعة الثانية كان أول ما بدأ به الحمد لله رب العالمين، أخرجه الإمام مسلم وغيره. فقالوا هذا دليل على أنه في الركعة الثانية أول ما يبدأ بالحمد لله رب العالمين، لكن هذا لا يكفي. وأيضا قالوا إن القراءة في الصلاة حكمها واحد، فإنه لما استعاذ في أول الصلاة انسحب هذا على الصلاة كلها، فقراءته في الصلاة تعتبر كوحدة واحدة ومتصلة، فتكفيها الاستعاذة الأولى. الرواية الثانية أنه يستعيذ في كل ركعة، يستعيذ في كل ركعة، وهذا أيضا دليله أن القراءة في كل ركعة منفصلة عن الأخرى، وقد حصل ما يفصل بين القراءتين من ركوع وسجود وأذكار وأدعية فيحتاج أن يستعيد، فهذه قراءة مستأنفة. وابن حزم رحمه الله يؤكد في هذا ويرى أن الاستعاذة ينبغي أن تكون في كل ركعة، خاصة وأن الشيطان كثيرا ما يلبس على الإنسان صلاته ويداخله، فهو بحاجة أحوج ما يكون يقول إلى أن يستعيذ. فالذي يظهر والله أعلم أن الرواية الثانية بالاستعاذة في كل ركعة أولى. وقضية حديث أبي هريرة أنه افتتح الركعة الثانية بالحمد لله رب العالمين، هذا لا يعني أنه لم يستعذ عليه الصلاة والسلام، مثل ما أنهم يقولون قرأ البسملة، فالبسملة قرأها، لأنه عندنا في المذهب يقرأها في أول السورة لكن يسر بها، يسر بها، فنقول استعاذ لكن سرا، مثل ما أنه قال البسملة سرا. ولكن قصد أبي هريرة أنه لم يقل يعني دعاء الاستفتاح أو أذكار أو أدعية أخرى، إنما قام وقرأ الفاتحة، ومن لوازم قراءة الفاتحة البسملة والاستعاذة قبلها، هذا أمر أو يعني أمر متصل بالقراءة، حكمه حكم القراءة. أي نعم. إذا فرغ منهما جلس للتشهد مفترشا لقول أبي حميد في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا جلس في الركعتين جلس على اليسرى ونصب الأخرى، وفي لفظ فافترش رجله اليسرى وأقبل بصدر اليمنى على قبلته، حديث صحيح. فإذا فرغ من الركعتين، منهما أي الركعتين، جلس للتشهد، وجلوسه للتشهد يكون مفترش، فعندنا في الصلاة الافتراش والتورك والإقعاء، فهذه ثلاث هيئات للجلوس. فالتورك مشروع في التشهد الأخير من الصلاة الرباعية أو الصلاة ذات التشهدين، الصلاة ذات التشهدين التورك في الأخير في الثاني منهما، هذا الذي عند الحنابلة. أما الشافعية فيرون التورك في التشهد الأخير من أي صلاة كانت، في التشهد الأخير من أي صلاة كانت رباعية أو غير رباعية، فيخالفون الحنابلة في الفجر، فصلاة الفجر الحنابلة لا يرون التورك فيها، بينما يتورك الشافعية يرون أنه مشروع التورك فيها. وكذلك السنن وصلاة الجمعة وهكذا، كل صلاة يعني ليس فيها إلا تشهد واحد يرون التورك، والمذهب أنه لا يتورك إلا في ذات تشهدين في الثاني منهما. ودليل الافتراش ما أورده المؤلف حديث أبي حميد، فهذا نص صريح، وفي معناه حديث عائشة رضي الله عنها وحديث أبي حميد، فكلها ورد فيها الافتراش، وأنه والافتراش هيئته وصفته أن يثني رجله اليسرى، يثنيها ويجلس عليها وينصب اليمنى، ينصبها هكذا واقفة، ويجعل صدور صدرها إلى القبلة، صدرها أي الذي هو مقدمتها وأصابعها. وقد مر بنا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أن من سنة الصلاة أن يستقبل بأن ينصب رجله اليمنى ويستقبل بأطراف أصابعها القبلة في الجلسة بين السجدتين. ففي الجلسة بين السجدتين وفي الجلسة في التشهد الأول السنة هكذا، يفرش اليسرى ويجلس عليها وينصب اليمنى ويوجه أصابعها إلى القبلة، هذا من سنن الصلاة. ويضع يده اليسرى على فخذه الأيسر ويده اليمنى على فخذه الأيمن، إما وضعا يعني متصلا مستقيما، وإن ألقم يديه ركبتيه فقد ورد أيضا، وخاصة اليسرى، فقد ورد أنه ربما ألقم ركبته بيده أو جعل أطراف أصابعه على ركبته، وإن وضعها هكذا فهذا كله وارد، هذا كله وارد. نعم. ويتشهد كما روى عبد الله بن مسعود، ويقبض منها يقبض منها الخنصر والبنصر ما ذكر عندك. ويقبض نعم الدعاء عندك الآن، اقرأ. ويتشهد كما روى عبد الله بن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي كما يعلمني السورة من القرآن، التحيات لله والصلوات والطيبات. الطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. متفق عليه. قال الترمذي: هذا أصح الحديث روي بالتشهد. اختاره أحمد كذلك. لذلك اختاره أحمد لذلك، أي لأنه أصح حديث في التشهد. اختاره أحمد لذلك، فإن تشهد بغيره مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد ابن عباس وغيره جاز. وغيره جاز. نص عليه. قبل هذا ذكر المؤلف في المتن أنه يقبض، يعني إذا وضع اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على فخذه اليسرى يقبض منها الخنصر والبنصر بالنسبة لليمنى، ويحلق الوسطى مع الإبهام، هكذا التحليق، ويشير بالسبابة. فهذه الهيئة والصفة وردت في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه وهو يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه ثنى أو قبض على إصبعين الخنصر والبنصر، وحلق أو جعل من الوسطى والإبهام حلقة، وأشار بالسبابة أو المسبحة. فهذه صفة التسبيح بها والتشهد بها والذكر. ووردت صفات أخرى، ورد في حديث ابن عمر أنه كذلك قبض أصابعه الثلاث الخنصر والبنصر والوسطى، عقد الإبهام أو عقد 53 كما في حديثه، عقد 53، فعقد ثلاث يشير إلى قبض الأصابع الثلاث، لأن هذه ثلاثة بالعد عند العرب، هذا 1 2 3. وعقد 50 هذه الصفة أيضا في العد عند العرب، إذا أراد أن يقول 50 ثنى الإبهام إلى أصل الكف، فهذه إشارة منهم إلى أنه 50. وذكر الصنعاني رحمه الله في سبل السلام صفة سائر الأعداد وكيف يعبرون عنها بالأصابع قبضا أو إطلاقا أو على أي صفة كانت، لما تكلم على حديث ابن عمر هذا أنه قبضها أو جعلها على هيئة 53. فعلى كل حال هذا كله وارد. وورد الشوكاني في نيل الأوطار أيضا ذكر يمكن إلى 4 صفات في التشهد، فمنها أن يشير بالأصبع ويقبض الأصابع هكذا قبضا، ومنها التحليق، ومنها قبض الإبهام فقط أو ثاني الإبهام إلى أصل الكف. فعلى كل حال يعني هذا وردت به أحاديث، وعلى أي حديث أخذ المصلي فأتى به، وهي سنن. ثم يتشهد بتشهد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. تشهد عبد الله بن مسعود هو الذي سمعته، الذي ذكره المؤلف: التحيات لله والصلوات والطيبات. وإن تشهد بتشهد ابن عباس فكذلك جائز، وقد أخرجه الإمام أحمد ومسلم وغيرهم من أئمة الحديث. ويختلف شيئا ما عن تشهد ابن مسعود. تشهد ابن عباس: التحيات الطيبات التحيات المباركات الطيبات لله، التحيات المباركات الطيبات لله، وزيادة المباركات وعدم العطف بالواو، عدم العطف بالواو. وورد يعني صفات أخرى كتشهد ابن عمر وتشهد ابن أبو موسى الأشعري وتشهد عمر رضي الله عنهم وجابر رضي الله عنهم جميعا، فيه زيادات في ألفاظ يختلف بعضها عن بعض. لكن الإمام أحمد رحمه الله كما ذكر المؤلف إنما أخذ بتشهد ابن مسعود، لأنه كما قال الإمام الترمذي رحمه الله هو أصح شيء ورد في هذا الباب، وكذلك الإمام مسلم يقول إنما أجمعوا على تشهد ابن مسعود لأنه لم يختلف أصحابه عليه فيه، والآخرون اختلف أصحابهم عليهم في روايته. أما ابن مسعود فكما يقول البزار رواه عنه 29 ولم يختلفوا عليه فيه، كلهم أوردوه بنفس الألفاظ، فكان هذا مدعاة أن يأخذ به الإمام أحمد رحمه الله وآخرون من الأئمة. وعلى كل حال كلها تشهدات ما دامت وردت بطرق صحيحة، فمن أخذ بها فهو على خير إن شاء الله كما قال المؤلف. نعم. ويقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، أي ذلك أجزل. فهذه الصلاة الإبراهيمية، وكما قال المؤلف واجبة في الصلاة، وواجبة هنا بمعنى ركن، يعني هنا تعبير واجب ليس المقصود الواجب بالمعنى المعروف في أحكام الصلاة الذي يجبر إذا سهى عنه بسجود السهو، بل هو واجب بمعنى الركن. فالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة ركن من أركانها، وهذا من مفردات المذهب، يعني انفرد الإمام أحمد رحمه الله بإيجاب أو باعتبار الصلاة ركن في الصلاة، وكان يأخذ أولا بمذهب الإمام الشافعي، قال كنت أقول هذا وأنها ليست بواجبة، لكن يقول لما نظرت في الأحاديث فإذا هي واجبة لا بد منها، وهنا التعبير أقول واجب بمعنى الركن. فأما بقية الأئمة فلا يرون أنها واجبة، يرون أن من أتى بها فبها ونعمت، ومن لم يأتي بها فلا حرج وصلاته تامة. وأيضا صيغة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وردت بعدة روايات وبعدة طرق، فمنها هذه الرواية، وهذه الرواية فيها ذكر آل إبراهيم بدون ذكر إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. والمؤلف أشار إلى الرواية الثانية وفيها زيادة اللهم صل على إبراهيم وآل إبراهيم، وفي بعض الألفاظ وعلى آل إبراهيم بحرف على. وعلى كل حال يعني هذا قد يكون تسامح من بعض الرواة، يعني حذف الحرف أو إثباته. وأيضا ورد في حديث أبي حميد الساعدي يا رسول الله كيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم. وأيضا في حديث أبي هريرة بمعناه أنه عليه الصلاة والسلام قال من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى إذا صلى علينا أهل البيت فليقل اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحديث. فعلى كل حال هذه صيغ للصلاة وغيرها وكلها واردة، فمن أخذ بها وعمل فبها، والأفضل في حق المصلي أن يحفظ هذه كلها وينوع، يأتي مرة بهذه ومرة بتلك ما دامت ثابتة وصحيحة. والمؤلف ذكر ما يدل على وجوب الصلاة، وأنه عليه الصلاة والسلام قال قولوا اللهم صل على محمد. وأيضا في حديث فضالة بن عبيد أنه عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي ثم إنه دعا وانصرف من صلاته، فقال له عليه الصلاة والسلام أو لغيره قبل هذا قال عجل هذا، قال عليه الصلاة والسلام عجل هذا أو عجل هذا، ثم قال له أو لغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله وتمجيده والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليدعو بما شاء. فهذا أيضا من أدلة وجوب الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في الصلاة، فإنه استدعى هذا الرجل وقال فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. فهذا من أدلة الوجوب. وآل النبي عليه الصلاة والسلام لأن هناك يعني، وقد يكون هذا من مذهب الشيعة، يعني قضية عدم إدخال زوجات النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء أو في الآل وعلى أزواجه وذريته، لكن آل النبي عليه الصلاة والسلام هم أهل بيته وبما فيهم زوجاته عليه الصلاة والسلام. ومما يدل على هذا آية الأحزاب، فإنه سبحانه وتعالى لما ذكر نساء النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة، إلى أن قال سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. بعد ذلك قال واذكرن ما يتلى في بيوتكن. فأول الخطاب هن أو هو الخطاب موجه إليهن، ثم كذلك بعده هو موجه إليهن واذكرن ما يتلى في بيوتكن. وفي أثنائه قال جل ذكره إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، فلا شك أنهن داخلات في هذا. فإذن أهل البيت إما أن يكون أقرباءه عليه الصلاة والسلام بما فيهم زوجاته، ومنهم من يحصرهم فقط في آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس رضي الله عنهم أجمعين، ويستدل بحديث الكساء، وأنه عليه الصلاة والسلام وضع الكساء عليه وعلى فاطمة وعلى الحسن والحسين رضي الله عنهم، وقال هؤلاء ودعا. قالت أم سلمة وأنا يا رسول الله معهم؟ قال لا، أنت في خير، ولكن حصر الدعوة في هؤلاء. وهذا قد يتمسك به من يتمسك، لكن هذا كما يقول الإمام الشوكاني رحمه الله لا يتمسك فيه، هذه قضية عين. وإذا يعني أردنا أن نأخذ بظاهر اللفظ فإننا نخرج كثير من آل البيت إذن، ونقصرها فقط على الحسن والحسين وفاطمة الذين كانوا دعا لهم عليه الصلاة والسلام في الكساء، ونخرج آل عقيل وآل جعفر لم يدخل أحد منهم في هذا. وهناك تفسير أوسع للآل كما يذكر الإمام النووي رحمه الله، وأنهم أمة النبي عليه الصلاة والسلام، ويحتجون بحديث علي وأنس الذي أخرجه الطبراني لما سئل من آلك يا رسول الله؟ قال آل النبي كل تقي، آل النبي كل تقي. وقوى الإمام النووي هذا، وأنهم أن آل النبي عليه الصلاة والسلام هم جميع أمته، ويستدلون له من القرآن أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقال المفسرون آل فرعون أتباع فرعون، فآل فرعون أتباعه، كذلك آل النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه، فهذا لا شك له ما يقال. كذلك اللغة، قالوا إن الآل في اللغة هم أتباع الرجل، آل الرجل هم أتباعه لغة. إذن آل النبي عليه الصلاة والسلام هم أتباعه إلى يوم القيامة، من أخذ بهديه وسنته فهم آله الذين يدخلون في الدعاء والصلاة عليه عليه الصلاة والسلام. إينا. يستحب أن يتعوذ من أربع، فهي ما روى أبو هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، متفق عليه. إينا. لفظت في العالمين والله ما أدري الحين، ما أذكرها الآن، إنما إنك حميد مجيد هذه وردت في الحديث، في العالمين ما تحضر للآن. والله الأولى في الأذكار التقيد، ولو ذكرتني إن شاء الله الدرس القادم لعلي أتأكد أتحقق من هذه الكلمة وفيكم. فهنا يستحب أن يتعوذ بالله من هذه الأربع، لحديث أبي هريرة يعني يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام استعاذ منها، لكن ورد في حديث أبي هريرة الآخر أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليتعوذ بالله من أربع، وهذا أخرجه الإمام أحمد والإمام مسلم وبقية أصحاب السنن، فليتعوذ بالله. فلذلك الظاهرية يقولون بوجوب الاستعاذة من هذه الأربع بعد الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قل ورد الأمر بها فينبغي أن يؤتى بها، لكن عامة الفقهاء يعني الحنابلة وغيرهم يرون أن هذا على سبيل الاستحباب، لأنه عليه الصلاة والسلام قالوا لم يعلم المسيء في صلاته هذا الدعاء، وأنه تركه مفتوحا، فإنه قال بعد ذكر التشهد ثم ليدعو بما شاء، ثم ليدعو بما شاء، فإن دعا بهذا الدعاء الذي ذكره عليه الصلاة والسلام وكان يقول به اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والمات ومن فتنة المسيح الدجال فبها ونعمت، وإن دعا بغيره فلا حرج. والأولى والأفضل والأحوط أن يدعو بهذا، أن يدعو بهذا. نعم. ويسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره كذلك، وهو ركن لقوله عليه السلام وتحليلها التسليم، رواه أبو داود. وروى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام عليكم ورحمة الله. وفي لفظ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده، بياض خده، حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره، رواه مسلم. والتسليمة الثانية سنة، لأن عائشة روت أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم فسلم مرة واحدة تلقاء وجهه، رواه ابن ماجه. وكذلك روي عن سلمة بن الأسوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه إجماع حكاه ابن المنذر عمن يحفظه من أهل العلم، وقال عمار بن أبي عمار كان مسجد الأنصار يسلمون تسليمتين، وكان مسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليمة واحدة، ولأن التسليمة الأولى قد خرج بها من الصلاة فلم يجب ما بعدها كالثالثة. ثم يسلم بعد أن يأتي بالتشهد وبالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبالدعاء، وأيضا يدعو بما يفتح الله عليه من أدعية، فالأفضل في الأدعية أن تكون قبل أن ينصرف من صلاته إذا كان منفردا، وإذا كان إماما بالقدر الذي لا يشق على المأمومين، لا ينبغي أن يطيل الدعاء ويكثر منه يعني يشق على الناس، لكن إذا كنت منفردا فاستكثر من الدعاء. إذا كنت يعني لم أو نسيت تريد أن تدعو في السجود وفي مواضع ثم تذكرت قبل أن تسلم فأنت في يعني في مواجهة الله سبحانه وتعالى وبين يد الله جل جلاله وفي أفضل حالة، فإذا سلمت خرجت عن هذه الحالة، أقرب ما تكون إلى الله تعالى وأنت في الصلاة، وأقرب ما تكون في حالة السجود. فإذا لم يتيسر لك في حالة السجود وأردت أن تدعو، أن تتصور وترى وتتحقق وعلى يقين أنك بين يد الله جل جلاله، فلا ينبغي أن تنصرف من صلاتك إلا وقد أفضيت بما تريد من أدعية بأدب وخشوع وخضوع، ثم بعد ذلك تسلم عن اليمين وعن اليسار، السلام عليكم ورحمة الله، عن يمينه وعن يساره. ووصف ابن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام يبالغ في الالتفات حتى يرى بياض خده من مبالغته في الالتفات عن اليمين وعن اليسار. وهذا التسليم ركن من أركان الصلاة، يعني لو نسيه بطلت صلاته، لا بد أن يأتي به، لأنه عليه الصلاة والسلام كما قال في تكبيرة الإحرام مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم. ثم فعله عليه الصلاة والسلام ما كان ينصرف من صلاته إلا بالتسليم، وقد قال صلوا كما رأيتمون يصلي، فهذا دليل الركنية وأنه ركن لا بد منه في الصلاة، لكن الركن منه التسليمها الأولى فقط، تسليمها الأولى فقط هي الركن. فلو سلم التسليمها الأولى ونسي الثانية أو انشغل عنها أو غفل عنها فلا حرج، فقد تمت صلاته. واستدل المؤلف على أن التسليمة الثانية ليست بركن بما ورد من فعله عليه الصلاة والسلام، ففي حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام سلم تسليمة واحدة، وكذلك في حديث سلمة بن الأكوع أنه سلم تسليمة واحدة، وأحاديث أخرى وهي ثابتة وصحيحة. وأيضا الإجماع، ابن المنذر يقول أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن من لم يسلم إلا تسليمة واحدة فصلاته صحيحة، أن من لم يسلم إلا تسليمة واحدة فصلاته صحيحة، فهذا يعني دليل الإجماع، لما قالوا إن الصلاة صحيحة بتسليمة واحدة دل على أن الثانية ليست بركن. وأيضا قال المؤلف يعني لما حصل التحلل من الصلاة بالتسليمة الأولى حصل المطلوب، لأنهم يرون أن التسليمة مشروعة أو السلام في الصلاة مشروع للتحلل منها والخروج، فحصل الخروج بالتسليمة الأولى فلم تبقى الثانية واجبة كالثالثة، لأن هناك من يرى أن يسلم ثلاث تسليمات، يسلم تلقاء وجهه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره. وهذا عند بعض المالكية يقول به في روايات عن الإمام مالك رحمه الله، وله فيه روايات لكنه ضعيف. فإذا التسليم ينبغي أن يحرص على أن يأتي بالتسليمتين كما كان شأنه عليه الصلاة والسلام في صلاته التي نقلت بحديث كثيرة، لكن كونه في بعض الحالات اقتصر على تسليمة واحدة فلا حرج، كون المصلي لأمر ما من عجلة أو نسيان فاقتصر على تسليمة واحدة لا حرج، وصلاته صحيحة إن شاء الله. أيضا ورد في بعض الروايات زيادة وبركاته، خاصة إذا سلم عن يمينه، فقد ورد في من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وآخرين أنه قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فإذا فعلها المصلي في بعض الأحايين فلا حرج، فقد يكون هذا من يعني مما يفعله عليه الصلاة والسلام، لكن لم يكن دأبه ذلك لأنه لم ينقل بالأحاديث الكثيرة، فلما لم ينقل وثبت من طريق صحيح فطريق الجمع أن نقول ربما كان يقوله عليه الصلاة والسلام بعض الأحايين، فلا حرج على من فعله، وقد يقال إنه يستحب في بعض الأحيان أن يفعل هذا لأنه سنة. كذلك أيضا في السلام على النبي عليه الصلاة والسلام ورد في حديث ابن مسعود أنه يقول يعني علمنا النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر في حديثه علمني كفي بين كفيه كما يعلمني السورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات إلى أن قال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. قال فلما توفي عليه الصلاة والسلام صرنا نقول السلام على النبي، ما نقول عليك أيها النبي، يقول صرنا نقول السلام على النبي. وأيضا ورد من حديث عائشة رضي الله عنها، وحققها الشيخ الألباني في صفة الصلاة، وأظن أيضا في إلواء الغليل حقق هذه المسألة وأورد لها طرق كما ذكرت عن ابن عمر وعن عن ابن عمر أيضا وعن أنس وعن عائشة، وأن هذا يعني يعتبر من السنة أن تقول السلام على النبي عليه الصلاة والسلام. نعم السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. إذا قلتها فكثير من العلماء يقولون بهذا، يرون أن هذا، لأنه ورد رواية أن ابن مسعود لما ذكر التشهد عند ابن عباس قال له ابن عباس السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، فابن مسعود قال إنما علمني النبي عليه الصلاة والسلام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فكأن ابن مسعود على هذه الرواية تمسك باللفظ الذي حفظه عنه عليه الصلاة والسلام، بينما في الرواية الأخرى يعني كما قلت يذكر الشيخ الألباني أنه عدل عن هذا وقال بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام صرنا نقول السلام على النبي بضمير الغائب. على كل حال هذا من العجلة المذمومة، وينبغي لهم ألا ينهضوا للقضاء أو الانصراف من الصلاة إلا بعد التسليمة الثانية، لكن صلاتهم صحيحة، لأن كما قلنا قبل قليل الركن إنما هو التسليمة الأولى فلا يسبقونه، والثانية مستحبة سنة. نعم والله الأولى حقيقة ما أقدر يعني أبت فيها، احتاج إلى يعني قناعة تامة، لكن من سمع من يقول هذا أو سمع هذا القول فلا ينكره، فقد ورد ما يدل عليه، لكن العمل يحتاج الإنسان يتحقق من هذا الشيء حتى ينتقل مما هو عليه إلى أمر آخر، ينبغي أن ينتظر حتى التسليمة الثانية. لكن كما قلت يعني من سلم بعد التسليمة الأولى فلا شك أنه يعني حصل منه نوع من المسابقة، لأن الأولى ألا يسلم حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية وينتهي من صلاته، فالتسليمة الأولى لا يجوز بحال أن يسبقه فيها، أما التسليمة الثانية فلو حصل ما نبطل الصلاة، ما نحكم على صلاته بالبطلان. نعم وإذا سلم فسلم، لكن سلم كلمة سلم تنصرف إلى ماذا؟ إلى المعروف من صلاته عليه الصلاة والسلام. فإذا قلنا إن التسليم إنما هو التسليمتان معا الركن والسنة فلا يتحقق التسليم إلا بهما معا، فنقول حتى يسلم الثانية، لكن في مجال الكلام ممكن يقول يعني من يريد أن يعترض يقول لا التسليم الأولى كافية، فإذا سلم التسليم الأولى نسلم، وهذا عند الحنفية كثير، الحنفية يتساهلون في هذا. نعم وإن كانت الصلاة أكثر من ركعتين نهض بعد التشهد الأول كنهوضه إلى السجود ثم يصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيء ولا يجهر فيهما، لما روى أبو قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في السور في الركعتين الأوليين الأوليين بأم الكتاب وسورتين في الركعتين الأخيرتين بأم الكتاب، وكتب عمر إلى شريف أن يقرأ في الركعتين الأوليين بأم الكتاب وسورة وفي الأخريين بأم القرآن، وترك الجهر اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك بنقل الطلب عن السلف. فإذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية ينهض من السجود من جلوسه ويصلي ركعتين لا يقرأ فيهما بعد الفاتحة شيئا، حديث أبو قتادة متفق عليه، حديث أبي قتادة رضي الله عنه الأنصاري، وهو يصف صلاة النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعني كان يقرأ في الركعتين الأوليين بالفاتحة وسورة، والركعتين الأخيرتين لا يقرأ إلا بأم الكتاب، وكان يقول وربما أسمعنا الآية أحيانا، فهذا دليل على أنه يسر في القراءة، وهذا كما يقول الإمام النووي رحمه الله بالإجماع، أجمع المسلمون على الجهر بالصلاة في الليل وعلى الإصرار بصلاة النهار إلا في الجمعة والعيدين وصلاة الكسوف والاستسقاء، فهذه ورد أنه يجهر بالقراءة فيها، فهذا يقول بالإجماع ونقله الخلف عن السلف. أنه ربما قرأ، لكن الشأن الأغلب والأكثر الراتب أنه لا يقرأ، لكن لو بدأ له وقرأ في بعض الأحيان فقد ورد من الأحاديث ما يدل على هذا. نعم. إذا جلس للتشهد الأخير تورط فنصب رجله اليمنى وفرج اليسرى وأخرجهما عن يمينه، فإن في بعض روايات أبي حميد حتى إذا كان في الرابعة أبطى بوركه اليسرى إلى الأرض وأخرج قدميه من ناحية واحدة، رواه أبو داود. وفي رواية جلس على إليتيه وجعل بطن قدميه اليسرى عند مخرج اليمنى ونصب قدمه اليمنى كما قال الخرقي كما قال الخرقي، وأيهما فعل جاز. فهذه جلسة التورك التي قلنا إن السنة أنها تكون في الجلسة الأخيرة من الصلاة الرباعية أو الصلاة ذات التشهدين، وصفتها كما في ولها عدة صفات في الحقيقة. إما أن يخرج رجله اليسرى على ما في حديث أبي حميد من جانبه الأيسر، واليمنى في كل الأحوال منصوبة وأصابعها موجهة إلى القبلة، إلا ما ورد في حديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كذلك ثنى اليمنى، ما ورد إلا في هذه الرواية، لكن عامة الأحاديث أن اليمنى منصوبة وليست مثنية كاليسرى. وأيضا في بعض الروايات كما ذكر المؤلف جلس على اليتيه وجعل بطن قدمه اليسرى عند مأبض اليمنى، عند يعني كونه جعل بطن قدمه اليسرى، البطن اللي هو أطراف يعني عند أطراف الأصابع رأس القدم، فيجعله عند مأبض اليمنى يعني بين يعني الذي هو باطن الركبة، باطن الركبة كما هو حال الجالس. فأنت تلاحظ في جلستك هكذا عفويا تأتي اليسرى أو طرفها ملاصقا للمأبض الذي هو باطن الركبة ما بين الساق والفخذ. وفي بعض الروايات أخرج رجله اليسرى من تحت قدمه أو من تحت فخذه وساقه، وهذه فيها نوع من التكلف إذا أراد أن يعملها الإنسان، لكن وردت في بعض الروايات يخرج اليسرى القدم اليسرى يخرجها من تحت الساق والفخذ الأيمن، فهذا يكون فيه نوع من التكلف. إنما الذي يأتي على يعني هيئة عفوية مثل ما في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، لا بينهما، حديث أبي حميد يجعل طرف القدم اليسرى عند باطن الركبة عند أصل الساق وأصل الفخذ أو رأس الفخذ من جهة الركبة، أما أن يخرج اليسرى من تحت الساق والفخذ فهذا فيه نوع يعني تكلف وتعب. نعم. ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما، كما روى وائل بن حجر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس للتشهد افترك رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى ولم يفرق بين كونه آخر ووسطا. وفي حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يخرج رجله اليسرى وينصب اليمنى، رواه مسلم واحتج به أحمد. فهذان الحديثان يقتضيان كل تشهد بالإفتراق، وهذان الحديثان يقضيان على كل تشهد، وهذان الحديثان يقضيان كل تشهد على كل تشهد بالافتراش، يقضيان على كل تشهد بالافتراش، إلا أنه خرج من عمومها عمومهما التشهد الثاني لحديث أبي حميد بخصوصه في التشهد الأخير، والخاص يقدم على العام ففيما عداه يبقى على مقتضى العموم. فهذا المؤلف رحمه الله يريد أن يعني يبين دليله للتفريق في الجلسة توركا في الصلاة ذات التشهدين في الأخير منهما وفي الجلسات الأخرى. فنحن نلاحظ الأئمة رحمهم الله الحنفية شأنهم في الجلوس أنه دائم يكون افتراش، لا يرون التورك، يأخذون بحديث عائشة وحديث وائل بن حجر، يقولون الصلاة كلها على التورك، وهذا يقولون الذي ورد. المالكية في مقابلهم يرون التورك في كل جلسات الصلاة، فيأخذون بحديث أبي حميد ولا يعملون بحديث وائل أو حديث عائشة وما في معناهما، يقولون الجلسة في الصلاة التورك حتى بين السجدتين، يرون التورك. الحنابلة والشافعية توسطوا فعملوا بالأحاديث كلها، فأعملوا كما قال المؤلف حديث وائل بن حجر وحديث عائشة في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول فهي افتراش، وجعلوا حديث التورك خاص بالركعة بالجلسة الأخيرة من الصلاة، لكن اختلف الشافعية والحنابلة في الجلسة الأخيرة، فالشافعية يقولون في كل جلسة أخيرة، فهم لا يرون الافتراش إلا في التشهد الأول في الرباعية مع الجلسات الأخرى في الرباعية والمغرب. أما في الفجر كما قلت فهم يرون التورك لأنه هو الجلسة الأخيرة في صلاته فيتورك فيه، والذي يظهر لي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله هو الأولى الصواب، لأن في حديث أبي حميد ذكر الرابعة. لا لا، الإنكار غير وارد في هذه الأمور، لكن من قبيل التحبيب بالسنة، وإذا رأيت رجل يتشوف السنن ويحرص عليها وتحب أن تعلمه طيب تقول يا أخي أدلك على السنة وما هو أفضل لك، فهذا من قبيل التعليم جيد، ما علينا من المذاهب، إن علينا نقول هذا دليلنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ما دام الحديث ورد فإن كان أخذ به الحنابلة أو الحنفية أو المالكية أو الظاهرية من أخذ به فلا شأن بمن لنا بمن أخذ به ما دام ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. إذا سلم استغفر ثلاثا وقال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، قال ثوبان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته قال ذلك، رواه مسلم. قال الأوزاعي يقول استغفر الله استغفر الله. فإذا انصرف من صلاته بعد ما يسلم فأول ما يبادر به الاستغفار كما في حديث ثوبان، قد ورد أنه يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله ثلاث مرات، فيستغفر ثلاثا هذا المستحب، ثم يدعو بهذا الدعاء اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والاستغفار لا شك أن هذا يعني موضعه من أنسب ما يكون أن يورد، لأنك على إثر عبادة أديتها ولا تطمئن نفسك أنك أتيت بها كما ينبغي، لا بد أنك أخللت بشيء من شروط أو أركان أو واجبات أو سنن لا تدري عن شيء من هذا، فهذا شأن المصلي كما أخبر عليه الصلاة والسلام أن المصلي ينصرف من صلاته وقد كتب له نصفها ثلثها ربعها عشرها أو لا يكتب له شيء منها، فهذا الاستغفار فيه نوع من الجبر والاستدراك، فإذا استغفرت الله سبحانه وتعالى بقلب حاضر فلا شك أن الله سبحانه وتعالى يغفر لك ما حصل من خلل لم تعلم به، أما إذا كنت قد علمت الخلل فلا يجبره إلا أن تأتي به، إذا كان خللا يخل بالصلاة من شروط أو أركان أو واجبات تجبر بسجود السهو، لكن إذا كان الخلل إما لا تعلم به أو سنن كنت حريص على أن تأتي بها وتقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام في صلاته لكن فاتك هذا الأمر، فاستغفارك هذا إن شاء الله الله تعالى يكتب لك به من الأجر ما كنت تطمح إليه وتنويه. ثم هذا الدعاء اللهم أنت السلام ومنك السلام كما ورد في حديث ابن مسعود، ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول بعد الصلاة السلام على الله من عباده السلام على جبريل وميكائيل، فلما سمعنا عليه الصلاة والسلام قال إن الله هو السلام، لكن قولوا، وهذا أيضا ورد في الصلاة، هذا ورد في الصلاة في التشهد، هذا ورد في التشهد، لكن هذا ورد أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ما أذكر هذه اللفظة أدخلنا الجنة دار السلام، ما تعاليت وردت في بعض الألفاظ، إيه نعم تباركت وتعاليت، إيه نعم وتعاليت وردت في بعض الألفاظ فلا حرج يأتي بها إذا أتى بها في بعض الأحيان، أما أدخلنا الجنة دار السلام فهذا ما أذكر أنه ورد فيها، ما ورد. في التشهد بين الجلستين ما أذكر عنه، لكن هم يقولون روي عن الإمام أحمد رحمه الله أنه ربما حركها، وهذا ما يكفي الحقيقة، لا بد من المعرفة، يعني هل هذا ثابت من فعله، لا يكون على سبيل النسيان، فحتى يعني ننسب لإمام من الأئمة فعل من الأفعال لا بد أن نتحقق من حصوله. ثم أيضا لا يكون هناك نسيان، لأن النسيان في حق الأئمة هذا وارد، والحكم الثابت المتبع أولى بالأخذ، خاصة يعني إذا لم يرد، إذا كان فيه دليل حديث فيه ضعف فقد يجبر هذا الفعل من الإمام أحمد، أو فعله كأنه يستأنس بهذا الحديث ويعمل به. فأنا ما أذكر الحقيقة هلا. بالنسبة لتحريك الأصبع، أي نعم، يوم أخذ تثبيت الأصبع أم تحريك؟ التحريك ورد أنه عليه الصلاة والسلام يحركها ويشير بها، فورد في بعضها يشير من غير أن يحرك، لكن الحقيقة أن الإشارة هي بمعنى التحريك يعني هكذا، لكن بعض الناس يعني يرى أنه لأنه قال يحركها بشدة فتجد يحركون حركة يعني شديدة، وربما أتوا بالصفات ما الحقيقة ما أدري من أن هكذا بعضهم ما ندري، إنما ورد التحريك أو الإشارة، الإشارة معروفة، والتحريك قد يكون هو المقصود بالإشارة، جمع بين الألفاظ. والمذهب لا يرون تحريكها إلا عند الذكر وعند الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، عند التشهد وعند ذكر الله سبحانه وتعالى وعند الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الصحيح أنه طوال التشهد يحركها، وإنها أشد كما ورد في بعض ألفاظ الحديث إنها لأشد على الشيطان من كذا وكذا. نعم. إذا كان يعني واثق أن النجاسة لا تتسرب إليه، يعني محفظ يعني الحافظة، فلا حرج، وأيضا هو محتاج إلى هذا، محتاج إليه، إما أن يزعجه إذا لم يحمله، أو يخشى عليه أن يعني يحبو مثل أو يمشي، إيه فإذا كان محتاج إلى هذا لا حرج يحمله، وما دام أنه محفظ فلا يعني كونه قد يكون متنجس، لأنه كما هو معروف النبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة في الصلاة يرفعها ويضعها إذا ركع وإذا سجد، والعلماء يقولون الطفل لا يخلو من نجاسة تكون عليه، وكذلك كان الحسن والحسين رضي الله عنهما ربما قفز على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو يصلي وتريث في سجود كما ورد في بعض الألفاظ، وأبطأ في السجود حتى نزل الطفل وقام عليه الصلاة والسلام، واعتذر للصحابة رضي الله عنهم بأنه لم يرد أن يزعجه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ومعروف الأطفال في الغالب أنهم لا يخلون من نجاسات، لكن نقول ينبغي أن نتأكد أن النجاسة لا تتسرب إلى المصلي، فإذا كنت مطمئن فكون أنه في داخل ثيابه وملابسه لا حرج. والله ما استطيع لعلي ان شاء الله استحب الطفل بخمس سنوات في المسجد، تحديد بخمس سنوات يعني ما اعرف يعني شيء، لكن لكن يحدد بحالة الطفل، اذا كان الطفل يعرف تعرف عن طفلك انه لا يزعج وليس كثير البكاء ولا يزعجك ولا يزعج المصلين فلا حرج ويستوعب ويستفيد، اما اذا كنت تعرف منه الازعاج والبكاء وإذاء المصلين وأنه لا يحسن أن يصلي ويقف فلا ينبغي أن تأتي به، حتى تعلمه في البيت آداب المسجد وشيء يعني يستطيع أن يعني يستفيد. لا حرج، لكن الفقهاء يقولون على ما ورد في الحديث مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع، يقول من لازم هذا أن تأمره بالطهارة وتؤدبه عليها، هذا ابن سبع، فابن خمس يحسن يعني أن تدربه، فاكر لو رأيت منه نوع من تساهل وغفلة ما تشدد عليه حتى لا تكره العبادات إليه. لا طيب مثل ما قلت بشرط أن يعرف منه الأدب وأنه يعني عنده نوع رزانة، يعني ما كسائر الأطفال ينطلق ويزعج. الصلاة السرية نعم. ورا الإمام لا حرج، صحيح أنه لا حرج، لأن الحديث ثبت من صلى خلف إمام فقراءة الإمام له قراءة، في الصلاة السرية خلف الإمام، خلف الإمام. والإمام أحمد رحمه الله يعني استدل لهذه وقال هؤلاء الفقهاء وعدد، قال هذا سفيان الثوري في العراق، وهذا الأوزاعي في الشام، وهذا الليث في مصر، كلهم لا يقولون أن من لم يقرأ خلف الإمام فصلاته باطلة، وهو يحتج على الشافعية في قولهم لا بد من القراءة خلف الإمام هنا ولو كانت سرية. هم يقول أجمعوا على أن من ترك القراءة خلف الإمام، خلف الإمام، أن صلاته ليست باطلة وإن كان سرية، لكن ما يتركها عمدا. إيه نعم، ما يتركها عمدا. إيه نعم، سهوا، سهوا يحمل على السهو. إيه نعم، إيه نعم. أما الإقعاء فالأولى إذا لم يقعي أنك إذا كان يقعي عملا بالسنة فالأولى متابعته، يعني كأنه مجتهد في هذه المسألة. أما جلسة الاستراحة فإذا عرفت منه أنه يجلسها فاجلسها معه، وإذا كان لا يجلسها أيضا يرى أن السنة عدم الجلوس فالأولى متابعته، فالأولى متابعته أولى من أن تعمل بالسنة على خلاف إمامك. فتعمل بالسنة إذا صليت منفردا أو أنت يعني أميت أناس فتعمل بها. الجمع بين الصلاتين المستحاضة، اي نعم، اي نعم جائز، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يعني خيرها كما في حديث المستحاضة. وين استطعت ان تؤخرين الظهر وتصلينها مع العصر وتغتسلين غسلا واحدا وتؤخرين المغرب وتقدمين العشاء وتغتسلين لها غسلا واحدا فاصنعي او فاعملي كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا لا حرج. إذا طهرت الحائض قبل صلاة الفجر. نعم. تصلي العشاء. كما يقال خروج من الخلاف تصلي العشاء. وإن لم تصلي إن كانت المرأة يعني مطلعة وسمعت فتوى فالعشاء وقتها كما هو معروف إما أن ينتهي بثلث الليل الأول أو بالنصف من الليل، نصف الليل. فلا تكون قد أدركت شيء من وقتها. لكن ورد آثار عن بعض السلف من التابعين عن أظن عروة بن الزبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنهم كانوا يفتون أن المرأة إذا طهرت قبيل المغرب أن تصلي العصر والظهر، وإذا كذلك طهرت قبيل منتصف الليل أن تصلي المغرب والعشاء، وأظنهم كذلك قالوا إذا طهرت قبيل الفجر تصلي المغرب والعشاء. من يقول في هذه الحالة يلزمها بالمغرب والعشاء، لكن إن لم تفعل فلا حرج. الفوزان والله يمكن أخذ بفتوى التابعين، لكن حتى يقول الإنسان بالراجح لا بد يتحقق وينظر الأدلة، لأن الأصل عدم لزوم هذه الصلاة، وينظر في هذه الفتوى أولا ثبوت هذه الفتوى عن التابعين بالأسانيد الصحيحة، ثم أدلتهم فيها، وهل لم يعارضوا من أمثالهم من التابعين أو من الصحابة. فحتى يحقق الإنسان المسألة تحقيقا يفتي به مطمئنا لا بد من مثل هذا الشيء. والله ما أدري، ما أدري والله، كأني أظن الشيخ الثيمين لا يرى هذا، كأني سمعت مرة.